اكتب ما تسمع من المفيد ان نتعرف على خط سير المؤلف وهو يكتب الباب الذي نزله. اكتب ما تسمع والذي لا يكتب الباب مفتوح لا يبقى عندي في المحاضرة الا طالب يسمع ويكتب. من المفيد أن نتعرف على خط سير المؤلف في الباب الذي نبص. فمثلا نقول إن عبد القاهر بدأ أول ما بدأ ببيان أهمية الباب الذي سردسه وأنه معين على فهم أسرار الشعر. الفقرة الأولى مؤسسة على أنك ترى كلاما يروقك وتستحسنه ثم تبحث فتجد أن هذا الحسن راجع إلى لفظ قدم على لفظ. فكأن الخطوة الأولى هي أنه يقنعنا بالباب الذي سنتكلم فيه، يقنعنا بفائدته. فرق بين أن تتعلم العلم وأن تقتنع بالعلم الذي تتعلمه. فرق بين أن تعلم الطالب تلميذك مسألة وأن تقنعه بهذه المسألة، بينهما فرق كبير. فعبد القادر يحاول أن يقنعنا بما يعرضه عننا. ثم بدأ الخطوة الثانية تقسيم التقديم إلى قسمين، علانية التأخير وليس علانية التأخير. هذه الخطوات خط السير الذي أقول. والآن سيبدأ خطوة ثالثة وهي جمع ما قاله العلماء الذين سبقوه في هذا الباب. ثم يبدأ يبني على هذا الكلام الذي سبقه. ومن المفيد جدا أن تعرف المسألة وأن تعرف طريقة تفكير العالم الذي يعرض عليك هذه المسألة. مهم جدا، مهم جدا. أنا قلت إنه يحاول أن يقنعنا بالمسألة التي يحدثنا عنها، وأنا أريد أن أقف قليلا جدا عند الاقتناع والإقناع بالمعرفة، لأنك إذا تعلمت العلم فحسب تكون من حملته. لأنك إذا تعلمت العلم فحسب تكون من حملتك، وإذا تعلمت واقتنعت تكون من حملته وحماته. تكون من حملته وحماته، حماته لأنك مقتدر به، وهذا مهم جدا، وخصوصا في زمن صراع الثقافات الذي نعيش فيه، وخصوصا في زمن صراع الثقافات الذي نعيش فيه، فمن المهم جدا أن تقتنع بالمعرفة لتكون حاملا لها وحاملا الخطوة الثالثة التي هي بداية الدرس اليوم هي أنه يحدد وده شيء مذهل حقيقة مذهل، أنه يستقصي كل ما قاله العلماء قبله في باب التحديد، سواء كان هؤلاء نحاة أو بلاغيين أو نقاد شعر أو مفسرين أو ما شيء. قال خلاصة الكلام الذي قيل في هذا الباب هي كلمة سيبويه يقدم وهو يتكلم في تقديم المفعول على الفاعل، انهم يقدمون الذي بيانه اهم وهم بشانه اعلى. خلاصه ما قيل في هذا الباب كلمه سيبويه وهو يتحدث عن تقديم المفعول على الفاعل، انهم يقدمون الذي بيانه اهم وهم بشانه اعلى، وليس في كلام علمائنا في باب التقدير إلا هذه الجملة. أنا دائما أحب أن أفكر في المعرفة التي أدرسها، وأحب أن أعلم طلابي كيف يفكرون، مش تحكيل المسألة إنما التفكير في المسألة. أذهلني وأنا في أول حياتي أن يقول عبد القاهر هذه الكلمة الدالة على أنه كأنه عمل حصر كامل واستقصاء كامل لكل كلام علماء المسلمين في اللغة وفي البلاغة وفي التفسير وفي النحو وفي الحديث إلى آخره. ثم لم يأتي عالم بعده ويستدرك عليه ويقول له قلت إنهم لم يقولوا إلا كلمة سيبويه إنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم بشأنه أعمى، وقد فاتك أن فلانا قال كذا أو أن فلانا قال كذا، لم يحدث شيء من هذا وإنما سلم له ما قال. لم إيه؟ والذي قاله هو إنه وهم بشأنه. ده شيء يجعل العلم في نفسه قيمة أخرى. رجل قبل أن يكتب هذه الجملة الواحدة نصف سطر يستقصي ويراجع كل حقول المعرفة التي يمكن أن ترد فيها هذه الكلمة ثم يحكم بهذا الحكم عظيم. يبقى كأنه ليس بين يديه من العلم في الباب الذي يريد أن يتحدث عنه إلا قول سيبويه إنهم يقدمون الذي بانه أهم وهم بشأنه أعلى. ثم قال ولم يجد الناس من تلاميذ سيبويه وممن درسوا سيبويه على كلمة سيبويه هذه إلا أنهم ضربوا لها مثالا، وهذا أيضا مذهل، لأن الأول كما قلت ما قاله إلا بعد حصر واستفسار، والثاني أيضا ما قاله إلا بعد حصر واستفسار، ولم أجد أحدا استدرك عليه وقال له لقد أضاف تلاميذ سيبويه إلى عبارتي أكثر من العام. لا، هو قال تلاميذهم والذين جاءوا بعده ممن درسوا كتابه وشرحوه وحللوه، وهم كثير جدا كثير جدا، أئمة كبار منهم أبو سعيد الثيرابي الإمام الجليل، لم يزيدوا على كلمة سيبويه إلا أنهم ضربوا لها مثالا، قالوا إذا كان وقوع الفعل على المفعول، إذا كان وقوع على الأهل هو الأهم فقدم المفعول، وقل قتل الخارجية فلان، وأنا قدمت الخارجية، الخارجي هو الخارج على القانون، خارج على النظام فلان، قدمت الخارجية لأن المخاطب يعنيه من وقع عليه القتل أكثر مما يعنيه أكثر مما يعنيه فعل، وإذا كان الأمر كذلك قدم الفاعل فقط. لم يجد تلاميذ سيبويه بعد سيبويه على أن ضربوا لها مثالا. ثم قال، وهذا جيد، هذا جيد، ثم قال بعد هذا الكلام الجليل جدا المستقصي، المستقصي والذي رأى فيه أن تنوع التقديم في الشعر والأدب والبيان كثير جدا، والدراسة النظرية للتقديم قليلة جدا، قليلة جدا، يعني وجد فجوة متسعة بين الفكرة والتطبيق. الشعر والقرآن والكلام كله مليء بأساليب التقديم، والذي في العلم حول أساليب التقديم جملة واحدة، لم يعاتب العلماء على وجود هذه الفجوة ولم يتطاول، وإنما قال في تعقيبه على كلمة سيبويه ومن جاءوا بعد سيبويه وهذا جيد بالغ، وإنما قال في تعقيبه وهذا جيد. أنا ليه مهتم بمثل هذه الأشياء؟ لأن ده يبين لي أن العالم الحق يحفظ مقام أهل العلم الذين سبقوه ولم يتحرش بهم ولم يعبهم، وإنما أخذ منهم ما أخذوا وشكرهم على ما قدموا وبدأ يقول، وإنما إيه؟ اكتب ما تسمع، هذا الكلام ليس له كتاب يقرأ فيه، وإذا أمكنكم لكم تراجع مع هذا في هذا الباب كتاب مدخل إلى كتاب عبد القاهر، ده كتابي أنا، لأننا وجدت أن عبد القاهر أخرج علمه عظيم حضر نوش كنا نرجو أن تكون غير منوكي بيا بلاد بياتة وبلاد الزعامة الزعامة الزعامة وقرار الزعامة وقرار ايه كده عشان ما تتمناش يكونوا تاني. الشهادة. لولا أني أدرت بك لأخذت بك في النسوة. اسمعي ولد. اسمعي ولد. بس احنا يعني بنغير جو المحاضرة شوية. علشان احنا الفكرة مهمة جدا. ها؟ أنا بقول أنا قلت إيه؟ آخر كلام قلته. أيوة. تقرأ لأننا نبدأ أن عبد القاهر. عبد القاهر مهم جدا انك تعرف من اين استخرج العالم علمه. ما تتعلمش العلم وانت اعمى من غير ما تسال من اين استخرج وكيف استخرج. يعني ده تفكير العقليه العلميه. تفكير العقليه العلميه انك انت تتعلم الحقيقه وتسال كيف وصل اليها، لانها ما نزلتش بها جبريل. فوجدت ان عبد القاهر قدح كما عبر علم الجاحظ بعلم سيبويه، واستخرج من هذا القدح علمه. اكتب العباره. قدح علم الجاحظ وهو وكان اعلم الناس بالشعر. علم الجاحظ يا تكتب يا تتفضل برضه، ما عنديش طالب ما يكتبش. خلاص. ها؟ انا قلت ايه؟ قال علم الجاحظ وكان اعلم الناس بالشعر. قدح علم الجاحظ والجاحظ اعلم الناس بالشعر، اكتب هذا، بعلم سيبويه وسيبويه اعلم الناس بالنحو. فخرج علمه من تحت هذين العلمين الجليلين، علم الشعر وعلم جد جدا من تحت هذين. ولذلك احنا انا معاك الان انا بقول لك كلمه سيبويه، النبذه اللي طلع منها بحث التقديم هي جمله سيبويه. هي جمله سيبويه. فقال في تعقيبه على كلمة سيبويه: وهذا جيد بالغ. ثم أخذ رجل كيف أضاف وكيف أنطق. اكتب كيف أضاف وكيف أنطق جملة سيبويه بما كتبه في بحث التقديم، لأن كل ما كتبه في بحث التقديم لا يخرج منه سطر واحد عن أن يكون شرحا لعبارة سيبويه، لأن كل ما كتبه في بحث التقديم لم يخرج منه سطر واحد عن أن يكون شرحا لعبارة سيبويه هذه. فكيف نظر إليها؟ سيبويه يقول يقدمون الذي بيانه وهم عظيم. يقدمون ثاني يجيل العبارة دي وزرعوها في قلوبكم، يقدمون الذي وهم عبد القاهر قال يجب في كل شاهد وفي كل كلام وفي كل شعر. اكتب. انا بقول كيف انطق عبد القاهر عبارة سيبويه بما كتبه في باب التقديم. الجواب أنا بس السؤال، كيف أنطق عبد القاهر كل ما كتبه في عبارة سيبويه بكل ما كتبه في باب التقديم؟ الجواب هو أنه نظر إلى عبارة سيبويه فوجدها جامعة شاملة مبهمة، فوجدها جامعة شاملة مبهمة وطرح عليها سؤالا. ها وإيه؟ هذا السؤال الذي طرحه عليها هو الذي أخرج من باطنها كل ما كتبه في التقديم. اكتب. طرح عليها سؤالا، وهذا السؤال الذي طرحه عليها هو الذي أخرج من باطنها كل ما كتبه في التقديم. هذا السؤال هو يجب أن نعرف في كل شاهد وأيوه في كل شاهد أن نعرف في كل شاهد من الشعر والكلام لماذا كان تقديم هذا أهم عند القائل. أيوة. وما وجه عنايته به؟ وما وجه عنايته به؟ الكلمة عامة يقدمون الذي بينه مهم، ولكن قل لي لماذا قدم القرآن الفاعل في قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ولماذا قدم الفعل في أنلزمكموها؟ ولماذا قدم المفعول في أفغير الله تأمروني أعبد؟ ولماذا قدم سيبويا الفعل في قوله أيقتلني والمشرفي مراجعي؟ في الضفعان القاعدة العامة دي على العين والرأس، ولكنها لا تكفي، وإنما لابد في كل شاهد أن يقال لماذا قدم وما وجه العناية وما وجه الاهتمام. بهذا السؤال صار باب التقديم بابا لا نهاية له، لأنه يعني تتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الشعراء والكتاب والناس، ويبحث في كل جملة تقدم فيها لفظ عن سر العناية بهذا الرأي. إذن انفتح الباب، إذن انفتح الباب، وصرنا أمام باب لا نهاية له، لأنه يتتبع كلام الله وكلام الناس، وليس في كلام الله وفي كلام الناس شيء أشيع من التقديم. لا تجد آية في المصحف تخرج من التقديم، لا تجد بيت شعر يخرج من التقديم، وهكذا. يبقى إن الأسئلة هي كيف بدأ عبد القاهر بحث التقديم، وما وجه تقديمه إلى قسمين؟ أيوة، بدأ عبد القاهر بحث التقديم وما وجه تقديمه إلى قسمين، وماذا قال العلماء قبله في هذا الباب؟ وماذا قال العلماء قبله في هذا الباب؟ وماذا إيه؟ وماذا قال العلماء قبله في هذا الباب؟ ها، أنا ليه وقفت عندي وماذا قال العلماء قبله في هذا الباب؟ لأن أنا أريد أن ألفهكم إلى شيء مهم. أنبه أنا دائما خطابي مع الطالب الذي يحرص على أن يكون شيئا، أما الطالب الهمل فهذا لا قيمة له ولا شأن لي به، إنما دائما أنا خطابي مع الطالب الذي يحرص على أن يكون شيئا. أنا ليه قلت لأن أنا وأنا مبتدئ في الدراسة زي الجبل لن أذهب من هذا طريقة البحث، وأنا إذا كنت أتكلم أبحث بحث في مسألة فعلي أن أستقصي كل ما قيل فيها جواب الشخص الآن، ثم أنظر في هذا الذي استقصيته هل هو كافر أم أن فيه نقص كبير، وهكذا البحث ثلاث ارباع العمل العلمي كثير وهو رد عليه ثلاث ارباع وربع مثلا عجيب. الامر الثاني ايضا شغلني جدا ان عباره سيبويه اللي فتح منها عبد القاهر باب لا نهايه له كما سأبين الان وانا واخذ تقصد محطه توقف بسيط كده وقفه بسيطه عشان استرجع الذي مضى وبعدين امضي ان شاء الله. عبارة سيبويه مرت على أجيال من العلماء، عبد القاهر من العلماء القرن الخامس وسيبويه من العلماء القرن الثامن، مر عليها ثلاث قرون مليئة بالعلماء وكلهم لن يسمعوا منها فلنعقل مع ان الذين مروا عليها وبها فان اجل من عبد القاهر. انا اخبر الصراط جدا اخبر المغرب جدا اخبر المازني جدا اخبر الغربي جدا أعلام كبار مروا، إنما ذهن عبد القاهر لما شغل بها فتح بابها، إنما هم مروا عليه، لأن أحيانا يمر من هو أعلم مني بالمسألة ويقول فيها شيئا لأن ما فيش شاغل يشغله، انما في شاغل عندي انا فاقف عندها واقول فيها شيئا لن يقول من هم افضل منك. العلم كده، العلم اذا توجهت الهمه الى مساله استخرجت منها مساله، العلم مش انك انت تفهم المساله، لو كانت العلم انك تفهم المسألة فتبقى تتوقف الحياة عند حد، انما العلم ان يكون فيك عقل قادر على ان يستخرج من المسألة مسألة، قادر على العقل قادر على ان على ان على ان يضيف الى المعرفة شيئا، العقل ده قدر من الأمة بسبب أمور كثيرة جدا وبسبب استغناء الأمة عن إنتاج المعرفة باستيراد المعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، بس أنا ما حدش تسيمة لو سمحت. ها؟ استغنت إيه؟ عن إنتاج المعرفة زي بالضبط ما احنا بنستغنين عن انتاج الصناعه دي يعني امه مستهلكه، امه ما ايه؟ مستهلكة وبيحكمها مجموعة جهلة ما يعرفوش ازاي تتحرك الأمم. نصابين وتصمحرة سمصر السياسة سمصر الاقتصاد سمصر الأعمال قضية تانية خلاص. فالمهم هو أن المسألة كما قلت إنك أنت سائر إنك أنت العالم هو الذي لا أنت هو الذي يحصل المسألة وإنما هو الذي وعندما علماء استخرجوا هو عبد الخالق قال أمام تجربة عقلية نبيلة جدا لأن استخرج من نصف صفحة 14 صفحة كما بالتحديد وعلى الله تجد. فالمهم أنا قلت الثلاث تبدع العرب العلمي وربع بس مهم بس مهم هو وأنا بقى خاطب مين؟ الطالب الذي يريد. أما الهدف هم يعني هم موجودين في الدرس وأنا صدر ضيق فيهم لأني مقدرش أطلعها مقدرش أطلعها. أنا أريد الشباب الشباب المتحفز المتحفز لأن نسمع شيئا لأمتك ولأن نسمع شيئا لوطنك ولأن نسمع شيئا لبلادك ولأن نسمع شيئا لمستقبلها مش الهلاكية الدمارة الكتابية الزفة الكذابة. لا أقرأ هؤلاء وأحتقرهم. نرجع بس إلى إيه؟ أنا قلت إن عبد الخالق لما طرح سؤال لابد أن يقال في كل شاهد أن يبين في كل شاهد وجه العناد. لو كنتم متابعين أو المتابعين معي هيحسوا إن إحنا الآن أمام شلال أمام إيه؟ شلال متسع لأن كل كلام العرب في التقديم كل كلام الله في التقديم كلام السلامة في التقديم إلى آخره. كيف يضبط عبد القاهر هذا الشلال المتسع؟ إذا الخطوات اللي أنا بقول عليها إنك تعرف خطوات العالم علشان أنت تعرف إزاي الناس اللي صارت على الضرب قبلك كيف كانوا يفكرون عشان تعرف مين ها؟ الناس اللي صارت على الضرب قبلك كيف كانوا يفكرون. شلاه مكاتب طلبه هو إلهام من الله لأن الصادق في طلب العلم ربنا بيعطيه تجليات. الصادق في طلب العلم ربنا سبحانه وتعالى يمنحه نفحات. قال إن أنا عندي حقول ثلاثة عندي ثلاث ميادين عندي ثلاث محاور. واحد التقديم في الاستفهام، اثنين التقديم في النفس، ثلاثة التقديم في الخبر المصدر. ووزع هذه الكثرة التي لا حدود لها من بحث التقديم على هذه المحاور أو الأصول الثلاثة. واحد إيه؟ اثنين ثلاثة وهكذا توزع باب التقديم وصار باب التقديم ثلاث أقسام: تقديم في الاستفهام، تقديم في النفس، تقديم في الخبر المصدر. طيب قبل ما ابدا التقديم في وبدا بالتقديم في الاستفهام وبدا بالتقديم في الايه في الاستفهام وانا حابب التقديم في المجتمع بس هو وقف وقفه من فقره 101 وقف ها فقط ايه مية واحد فقط فيه وثمانية ها ايوه قد وقع في جنون الناس انه يجب ان يقال انه قدم الينايه ولان الاكرام ذهب ولولا المصدر من اين كانت تلك العنايه وبما كان اهم ولتخيلهم ذلك والايه والايه والايه وتخيلهم ذلك قد ايه قد طغى قد طغى حتى انك لترى اكثرهم يرى تكاثرهم انا شكرا وإنما أعدك للأجيال التي ستعلمك. لاحظ أنني لا أعدك لنفسك وإنما أعدك للأجيال التي ستعلمك. ولا بد أن يكون لسانك صحيحا فصيحا ولا غضاضة في أن تلحم، ولكن الغضاضة في أن تصر على الحق. انه يكفي الاخبار وسأبينها الآن. يبقى كأن الضربة التي فجرت النبع كأن الضربة التي فجرت هي أن تطرح هذا السؤال على كل شيء من كلام العقل. كل شاهد يقول لماذا قدم، لماذا ما وجه العناية، ولماذا كان بسوء هي اللي نفعل. طب ايه انما ما انتظر على ايه انما ما شرحتوش انما ما شرحتوش في عبد القرآن دي يعالج مسألة مهمة جدا. انكم انتوا كشباب باعث ينبغي ان تفهم انك في موقع الشباب الباحث، في موقع الامل هذا الوطن. لو كنت تطلع حول الدجالين ونصابين وعرشين ونصوص، فمش هي دي الحياه الكريمه التي نريدها لبلادنا؟ الحياه الكريمه التي نريدها لبلادنا هي الشباب الذي المكافئ المجاهد، لان البلاد لم تعمر بثمر ولا بالمال ولا بالثروه ولا بالسياحه ولا بالمال ولا بالقمع ولا بالاستبدال، انما تعمر بالنشاط العلمي وبالشباب الواعي المتحمس لأن يسمع شيئا في وقت. أنا قلت كده ليه؟ لما الموضوع قلت كده لأن في مسألة خفية جدا وذكية جدا وعاوزة استحضار، مش عاوزة غفلة، مش عاوزة غباء. هي ايه ان عبد القاهر لاحظ ان الحياة الفكرية التي يعيش فيها فيها داء وبين يجب ان تتخلص منه. ده كمان مهم جدا، لانه بيدلني على ان العالم مش عينه في داخله، لا، عينه حوله، عينه في من حوله، يرى امته ويرى اوطانه ويرى دياره ويعيش همومه، مش هو المنطوي على ذات نفسه، لا، انت هذا علم وليس هذا له قيمة مطلقة. فكان الدائن وبين الذي رأى هو أن الحياة الفكرية في زمانه كان فيها نزعة الاختزال، نزعة الاختصار، نزعة التعميم، يكتفون ببيانه أهمهم بشأنه أعلى، وبمثل هذه المختصرات يكتفون بما في الفصل والوصف، ويكتفون في أبواب العلم كلها بمختصرات. وهذه المختصرات ما تسمع نظر عبد القادر فقط 101 فيها دقيقة جميلة يحضر التنبيه إليها. أكتب وهي أن عبد القادر يدلنا على أنه كانت عينه تتجول فيما حوله من حياة قومه وأمته، لأننا لا نعرف عالما عاش لنفسه، وإنما نعلم أن كل عالم إنما عاش لأمته وعاش لقومه. فلما تجولت عينه فيما حوله وجد داء دويا ووباء وبيلا في الحياة العلمية يجب التحذير منه، وهو الاكتفاء. الاكتفاء بالايه؟ بالاختصارات المجمله في افاضلها. الاكتفاء بالاختصارات المجمله في افاضلها. بمثل القول في موائد انهم يقدمون لك بالمراه. وبمثل هذا اكتفوا في الفصح الله كل أبواب البلد، فنظر العلم في نفسه مع أن علم البلاغة هو علم حجة النبوة. حجة النبوة. وأن من فاته هذا العلم فاته إدراك حجة النبوة. ها ها ها وأن إيه؟ فاته ومن فاته علم القراءة لا يقصده إدراك حجة النبوة. فاته إدراك حجة النبوة. لا يخلقه إدراك حجة النبوة. لأن علم البلاغة يرشدك إلى بيان الفرق. كلام الله على كل كلام. وإن فاتت هذا العلم فلم تستطيع إدراك هذا الفرق الفائق بين كلام الله وكلام الله. شوف الوصف. وبعد كده رجع ثم رجع بعد هذا الى التحديث الاستحاق. ادراك الفرق بين كلام الله وكلام الله. فاتك ادراك الفرق بين انه هو الذي يعلمك الفرق بين كلام الله وكلام الله. بقى انا واضح ان الناس عشان تحكي بيت الفكره ان الرجل كان يرى ما في حياه الناس العقليه من اخطاء ويقف عندها. لأنه إذا صح في الحياة العقلية صح كل شيء. ها اكتب يا ولد. اكتب يا ولد. صح بلاش. العقلية صح. وإذا ضعفت واختلت الحياة العقلية اختلت كل شيء. ولذلك كان التعليم هو مفتاح التقدم ومفتاح الاختراع. لأن صحة الحياة العقلية لا تبين لها إلا التعليم. وأخطر طريق لتدمير الفنون هو الإهمال وتخريب المدارس. إذا خرفت المدارس في أمة فقد خرفت فيها كل شيء. وأنت في غنى عن تخريب الدين لأن فترها فقدت. ولذلك أخطر طريق لتدمير الأمم وتدمير الحروب هو تدمير المدارس. السنة اللي فاتت كانت الثانوية أحسن من السنة دي. يبقى احنا ماشيين الى الوراء. السنة اللي فاتت كانت الاعدادية اقوى من السنة دي. يبقى احنا ماشيين الى الوراء. السنة اللي فاتت كانت الثانوية زي السنة دي. يبقى احنا محل السر. لازم تكون الثانوية السنة دي افضل من سنة الامس. والا هذا انقطاع. انما السنة ثمرة السيادة وثمرة المال والبزنس والخطاطين لا يريدون الاشياء وضم كل شيء في ثمر. وتقدم البلاد غنيمة لعدوها الالد في ثمر. القضية التي اريدها هي انه باحث عالم يعني نعرف ولن يعلموا العلم ولن يكتبوه على اكفال النظر وانما كتبوه على جبهه الحياه. لان المطلوب منه ان يغير الانسان وان يغير الواقع وان يغير الحياه. ونبدا بعد ذلك بايه التقديم في ذلك. وانتهينا من الوقفات القصيرة بس خلاص. يبقى احنا في المحاضرة القادمة ان شاء الله نبدأ في لا هو فيه قبل الاستفهام فيه ايه فيه انتوا عندكم محاضرة طيب فقرة 103 فقرة 103 فيها فكرة مختصرة جدا ونافعة جدا ومهمة جدا. هي ايه في غاية الأهمية؟ اقرأي كده هذا الأول فقرة 103. واعلم أن هنا من الفقر المقرب الأمر في تقديم الشيء وتأخيره فيرجع على حط خط تحت الفقرة ده واحفظه صم. حط فقرة تحت الخط ده واحفظه صم. لا خلاص انتهينا. اللي جاي بعد كل شرح لا لان هو ايه يقول فيه ايه. انتظر علي انتظر. يقول ايه؟ كل تقدير كل لفظ قدم على لفظ لا بد ان يكون لمعنى ولفائدة. لا بد ان يكون ولفائدة. وليس هناك لفظ قدم على لفظ من اجل القافية ولا من اجل السجع ولا وانما كل لفظ قدم على لفظ لابد ان يكون لفائدة. وغير منطقي ان يقال ان التقديم يفيد مرة ولا يفيد مرة. ما دام افاد في بعض المواضع ما دام ايه يبقى لابد ان يكون مفيدا لكل المواضع. ده مهم جدا دي قاعدة ذهبية في تحليل الشعر وفي تفسير القرآن وفي الكلام كله. وقل مثل ذلك في التنكير في الحد في اسم الإشارة في الفصل في الوصف كل في الجناس في كل فن من فنون البلاغة. ها قل ايه لا بد ان يكون مفيدا لمعنى. اذا انت ادركت هذا المعنى فبها ونعمة. واذا لم تدرك هذا المعنى احذر ان تقول انه ليس له معنى وانما قل هو لمعنى ولا خفن وانا لم اخفن. وهكذا كل واو وراها سر كل فاء وراها سر كل حرف وراها سر كل تقديم وراها سر كل تنكير وراها سر كل حذف وراها سر وهكذا. كل ما يتكون منه الكلام وراءه أسرار. كل ما يتكون منه الكلام وراءه ايوه. والاعداد انما كان لان الاسرار اكتب يا ولد والاعداد انما كان لان الاسرار التي يتكون منها كلام الله اغدر بكثير وبكثير جدا من الاسرار التي وراء ما يتكون منها كلام الناس. الاعداد انما كان لان الاسرار التي هي وراء ان الاسرار التي وراء ما يتكون منها كلام الله. أيوة. يعني التذكير في القرآن يفتح باب لا حدود له، ليس كالتذكير في قول الشاعر. الواو في القرآن لها منابح متسعة جدا، ليست كالواو في الشاعر. الألف واللام في الكتاب العزيز لها دلالات غزيرة وهكذا. وإذا كان عبد الخير هذا الإمام الجليل يقول المعجز هو إن فيه كلمات معدودة تنظم تنظيما خاصا فتتضمن من الدلالات والمعاني ما لا يدخل في صوت الناس. هذا هو الإعجاز. ومفتاحه هجرة. وربنا يتبع بيكم ويهدي ضاله.